العشق من قبل آيات العشق من قبل أهل الهوى جنبي وحكمي على الكل أهل الهوى جنبي وحكمي على الكل كل فتن يهوى فإن إمامه وإني بريء من فتن سمع العزل وإني بريء من فتى سمع العزل، وكل فتى يهوى فإني إمامه نعم، كل فتى يهوى فإني إمامه، وإني بريء من فتى سمع العزل، كل فتى يهوى فإني إمامه، وإني بريء بريء بريء إني بريء من فتى سمع العزل، ولي في الهوى علم تجل صفاته، لي في الهوى علم تجل صفاته، ومن لم يفقه الهوى فهو في جهل، ومن لم يفقه الهوى فهو في جهل، ولي في الهوى لي في الهوى علم تجل صفاته، ولي في الهوى علم تجل صفته، ومن لم يفقه الهوى فهو في جهل، ومن لم يكن في عزة النفس تائها في حب الذي يهوى فبشره بالذل، في عزة النفس تايه، ومن لم يكن في عزة النفس تايل بحب الذي يهوى فبشره بالذل علي في الهوى علمه لي في الهوى الهوى فهو في جهلي ومن لم يفقه الهوى فهو في جهلي ومن لم يكن في عزة النفس تائل رأيتهم يجدون في الأرواح منهم بلا بخل الهوى فهو في جهل ومن لم يفقه الهوى فهو في جهل ومن لم يكن في عزة النفس تائه إيه ومن لم يكن في عزة النفس تائه النفس التائل بحب الذي يهوى فبشره بالذل بحب الذي يهوى فبشره بالذل ومن لم يكن في عزة النفس التائل يا رب من لم يكن في عزة النفس تائها في عزة النفس تائها في عزة النفس تائها في حب الذي يهوى فبشره بالذل Thank you. ومن لم يكن في عزة النفس الثائلة الله الله الله ينام بلا بخل وإن هددوا بالهجر ماتوا مخافة وإن أوعدوا بالقتل حنوا إلى القتل الأقوام. يجودون بالأرواح منهم بلا بخل. يجودون بالأرواح وإنه الدين إن هددوا بالهجر ماتوا مخافة، وإن أوعدوا بالقتل حنوا إلى القتل. إن هددوا بالهجر ماتوا مخافة، وإن أوعدوا بالقتل حنوا إلى القتل. نعم الرجال نعم الرجال، وإن هددوا إن هددوا بالهجر ماتوا مخافة، وإن أوعدوا بالقتل حنوا إلى القتل. إن هددوا بالهجر ماتوا مخافة، وإن أوعدوا بالقتل حنوا إلى القتل. وإن ودعوا سرا رأيت صدوره قبورا لأسرى علم تنزه عن نقل. وإن أودعوا سرا رأيت صدوره وإن أودعوا سرا رأيت صدوره قبورا لأسرار تنزه عن نقل. لعمري هم العشاق عندي حقيقة على الجد والباقون منهم على الهزل. إن هددوا بالهجر ماتوا مخافة، يا نعم وإن هددوا بالهجر ماتوا مخافة. Thank you. حنوا إلى القتل. وعن هددوا بالهاجر ماتوا ماتوا مخافة بالهجر ماتوا مخافة وإن أوعدوا بالقتل وإن أوعدوا بالقتل حنوا إلى القتل وإن أودعوا سرا رأيت صدورهم قبورا لأسرار تنزهوا عن نقلي وإن أودعوا سرا رأيت صدورهم قبورا لأسرار تنزهوا عن نقلي. يا نعم وإن أودعوا سرا رأيت صدورهم قبورا لأسرار تنزهوا عن نقل لعمرهم العيش عندي حقيقة لعمرهم الأحبة عندي حقيقة عندي حقيقة على الجد والبا على الجد والباقون منهم على الهزل لا عمرهم العشاق عندي حقيقة لا عمرهم الأحباب عندي حقيقة على الجد والباقون نعم الأحباب نعم الرجال نعم الأحباب أشهد معنا معنا معنا حسنكم فيلذ معنا معنا معنا معنا حسنكم فيلذ خضوع لديك في الهوى وتزلل خضوع لديك في الهوى وتزلل أحبابي

وأشتاق للمعنى للمعنى للمعنى أشتاق للمعنى الذي أنتم به ولو لكم ما شاق لي ذكر منزلي أشتاق للمعنى الذي أنتم به لولاكم ولولاكم ما شاقني ذكر منزلي لله لله لله لله يا نعم لله كم من ليلة قد قطعت بلذة عيش والرقيب بمعزل لله كم من ليلة قد قطعت بلذة عيش والرقيب بمعزل ورقيب ثامن نعم والحبيب والحبيب منادم الحبيب الحبيب الحبيب منادم رقلي مدى رقلي مدى والحبيب الحبيب الحبيب منادم الحبيب وأقداح أفراح المحبة تنجلي أقداح أفراح المحبة المحبة المحبة أقداح أفراح وأقداح أفراح المحبة تنجلي ونلت مرادي فوق ما كنت راجيا فوطر ضال لو تم هذا ودم لي هي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عيني نعم بلذة عيش والرقيب بمعذري ورقلي مدامي مدامي مدامي مدامي والحبيب سيدنا النبي الحبيب سيدنا النبي والحبيب سيدنا النبي حبيبي حبيبي ورقلي مدامي ورقلي مدامي الحبيب منادم الحبيب منادم الحبيب منادم أقدح أفرح المحب تنجل أقدح أفرح المحبة وأقدح أفرح المحبة تنجلي أقداح أفراح المحب تنجلي ونلت مرادي نلت مرادي فوق ما كنت راجيا فوق ما كنت راجيا فوق ما ونلت مرادي مرادي مرادي فوق ما كنت رايدي فوق ما كنت رايدي وطرب يا طلب لو تم هذا ودمر وطرب وطرب لو تم لو تم هذا ودملي لحاني عزول لحاني عزول وليس يعرف ما الهوى أين الشجي أين الشجي المستهام من الخلي لحاني عزول وليس يعرف ما الهوى أين الشجي أين الشجي المستهام من الخلي لحاني عزول وليس يعرف يعرف ما الهوى يعرف يعرف بين الشدي المستهام.